ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون